بالنسبة للقصاص قسم من الجانب مثل ما قرر الذين قالوا إن لا يجوز الاستثناء إلا متصلا قالوا إن ذاك استثناء من جهة الله وهذا كيف استثناء من جهة الله؟ لا فرق. والكلام هل هذا الكلام يعتبر كلاما متصلا بعضه ببعض ام لا؟ لا متصل، يعتبر متصلا، يعني بمعنى انه يصح وان كان هذا الانفصال لان الكلام واحد، ولهذا اشترطنا ان يكون الكلام واحدا. اما لو انقطع الكلام ثم مضى مده يعني طويله فانه لا يصح الاستثناء. وأما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله أنه يستثني ولو بعد شهر، فلعله أراد أنه إذا استثنى ولو بعد شهر يرتفع عنه الإثم فقط. وينبغي أن نعلم مسألة مهمة، وهي أن اختلاف الصورة لا يعني اختلاف الحكم، الكلام على المعنى. فالذي يقول هذا في مشيئة الله ما اعتبر إلا الصورة فقط، لكن المعنى هو الكلام، لا أن الكلام يصح ويتركب بعضهما بعض ولو مع الانفصال ولو لم ينوه إلا بعد تمام المستثنى منه كما في هذا الحديث. نعم.